مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الملك الشاب. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء حسين نخلي. كان الملك العجوز على فراش الموت، فأرسل يطلب حفيده الفتى الذي سيكون ملكا بعده. ولم يكن الفتى قد رأى جده من قبل، فقد كان الملك غضب على ابنته وطردها من قصره. ثم تزوجت ابنة الملك بعد ذلك وأنجبت صبيا، ولكن مرضا أهلك الأبوين، فعاش الصبي في كنف أسرة فقيرة اعتنت به وربته كما تربي أولادها. وحين أحس الملك بدنو أجله أرسل يبحث عن ابنته، فاكتشف أنها ماتت، لكنها تركت صبيا كان قد أصبح آنذاك شابا وسيما. وصل الفتى إلى القصر يلبس ثياب راع فقير ويحمل في يده عصا الرعاة، وقد بهره منظر الثياب الفاخرة التي كان رجال القصر ونساؤه يلبسونها، وكان ما حوله يوحي بالعظمة والأبهة. راح يتأمل السجاد الفاخر والستائر الحريرية المطرزة والشمعدانات الذهبية وآنية الزهر الفضية والنمانم والمطرزات، ولشد ما سره أنهم أخذوا ثياب الراعي وعصاه وأعطوه ثيابا فاخرة يلبسها. قال سكان القصر: أنت الأمير الآن. وكان حقا كذلك، وحين قيل له إنه سيتوج ملكا لم يكن ليستطيع التفكير إلا بالهيئة التي سيخرج بها على الناس يوم التتويج، فقد أراد ثوبا ملكيا منسوجا من خيوط الذهب، وتاجا مرصعا بالياقوت، وصولجانا مزينا باللآلئ. وطغت عليه هذه الأفكار في الليلة السابقة ليوم التتويج، فلم يعرف معها النوم إلا بعد قلق طويل، وما أن غرق في النوم حتى عاجلته الأحلام. رأى في نومه أنه في قاعة واسعة جدا يعمل فيها الكثير من الرجال والنساء والأولاد، وبدأ أن تلك القاعة مصنع للنسيج يعمل فيه الناس على أنوالهم، وكان العمال كلهم فقراء يلبسون الثياب الرثة البالية، أما الأطفال منهم فمكانهم تحت الأنوال حيث يربطون بأناملهم الرقيقة الخيطان التي تنقطع. وكانت وجوه العمال شاحبة وأجسامهم ناحلة وكأنهم لم ينالوا كفايتهم من الغذاء. ووسط ضجيج الأنوال وحركة العمل لم يبدو على وجوه العمال رغبة في الكلام أو حتى في الابتسام. ووقف الملك الشاب قرب أحد العمال وسأله عما يفعل، فأجاب العامل: لما تراقبني؟ هل أرسلك السيد لتتجسس علينا؟ سأل الملك الشاب: ومن هو سيدك؟ أجاب العامل: إنه رجل مثلي، لكنه يملك ثيابا فاخرة، أما أنا فألبس ثيابا رثة بالية، وهو عنده من الطعام ما يفيض عن حاجته، أما أنا فأطفالي جائعون. سأل الملك الشاب: لما تعمل عنده إذن؟ أنت لست عبدا. أجاب الرجل: أنت تحسبني حرا، لكني كالعبد لأني محتاج إلى هذا العمل، ومن غيره أجوع. لم يتوقف الرجل في أثناء حديثه عن العمل، وكان المكوك يطير من جانب إلى جانب، فلاحظ الملك الشاب أن الخيوط من الذهب، فسأل قائلا: لمن هذا الثوب؟ أجاب الرجل: إنه للملك الشاب الذي سيتوج غدا، علينا أن نعمل بجد لننجز الثوب قبل طلوع الفجر. سمع الملك هذا القول فصاح بالرجل طالبا منه أن يوقف العمل، فأيقظه الصوت من نومه. التفت الملك حوله فرأى ضوء القمر يملأ غرفة نومه، فعرف أن الليل لم ينتهي بعد، فرمى نفسه على السرير وعاد إلى النوم، وسرعان ما عجلته الأحلام مرة ثانية. رأى نفسه هذه المرة على متن مركب يسير بدفع المجاذيف، ويقوم بالتجذيف 100 عبد تكبل أقدامهم الأغلال. ورأى في وسط المركب رجلاً يحمل صوتاً، فإذا توقف أحد من العبيد عن التجذيف ولو للحظة واحدة ضرب الرجل ظهره العاري بالصوت. وسرعان ما وصل المركب إلى خليج صغير، فألقيت المرساة وأنزلت الأشرعة. أمر قبطان المركب عبداً أن يغوص في البحر. غاص العبد وعاد يحمل في يده لؤلؤة أعطاها للقبطان، ثم هز القبطان صوته فغاص العبد ثانية وعاد يحمل لؤلؤة أخرى أعطاها أيضاً للقبطان. تابع العبد الغوص مراراً وتكراراً، وكان في كل مرة يزداد إرهاقاً فيحتاج في غوصه إلى وقت أطول. وكانت اللؤلؤة الأخيرة التي اصطادها أكبر اللآلئ وأجملها، فقال القبطان: هذه ستكون واسطة اللآلئ في صولجان الملك. ثم أمر عبيده أن يرفعوا المرساة ويجذفوا بأقصى قوتهم، أما الغواص فقد تركوه وراءهم لأنه كان قد مات إعياء. صاح الملك الشاب في نومه صيحة ذعر أيقظت، لكنه رأى النجوم عبر نافذة غرفته فعاد إلى النوم، وسرعان ما عجلته الأحلام مرة أخرى. رأى نفسه في الحلم وحيدا يمشي في غابة، ويصل بعد ذلك إلى نهر عظيم جف ماؤه، ورأى مئات الرجال ينبشون في رمال قاع النهر الجاف نبشا محموما، وكانت الشمس تحرق رؤوس الرجال المتعبين، لكنهم لم يتوقفوا عن العمل. لم يعرف الملك الشاب عما كانوا يبحثون، لكنه كان بين الحين والحين يرى الواحد منهم يقع ولا يقوم أبدا. وأقبلت النسور السوداء تحلق فوق الرؤوس، وخرجت الأفاعي المرعبة من بين أكوام الطين، وخرج معها العظايا المخيفة والتنانين. فخاف الملك وصاح: من هم هؤلاء الرجال وعما يبحثون؟ أجابه صوت من خلفه: إنهم يسعون للعثور على حجارة ياقوت يرصع بها تاج الملك. التفت الملك وراءه فرأى رجلا يحمل في يده مرآة، فسأله: أي ملك؟ رفع الرجل المرآة في وجه الملك وقال له: انظر ترى. عندما رأى الملك الشاب وجهه في المرآة أطلق صيحة عالية واستيقظ مرة أخرى، وكان الوقت آنذاك صباحا. دخل غرفة الملك ضابطان كبيران حنيا احتراما، ثم أمر بعض المساعدين فجاء من يحمل الثوب الملكي المنسوج بخيوط الذهب والتاج المرصع بالياقوت والصولجان المزين باللآلئ. ورأى الملك ذلك كله آية في الجمال، لكنه تذكر أحلامه الثلاثة فقال: أبعدوا هذه الأشياء عني، فلن ألبس ثوبا ملكيا ولن أتقلد تاجا أو أحمل صولجانا. ظن الضابطان والمساعدون أن الملك يمزح فلم يستجيبوا لطلبه، لكنه كرر كلامه قائلا: أبعدوها عني، الثوب منسوج على نول الآلام، وفي قلب الياقوت دم، وموت في قلب اللآلئ. ثم روى لهم ما رأى في الحلم. نظر كل من الضابطين في وجه الآخر، وهمس أحدهما لصاحبه: لا شك أنه مجنون، وهل يغير حلم تقاليد الملوك؟ ثم قال ضابط للملك: يا مولاي، هذا الثوب لا بديل عنه، فكيف يعرف الشعب أنك الملك إذا لم تظهر بمظهر الملوك؟ سأل الملك الشاب قائلا: ألا يكون الملك ملكا إلا إذا تقلد تاجا؟ الملك بأعماله لا بما يضع فوق رأسه، وحتى لو كنتم على صواب فإني لن ألبس هذا الثوب ولن أتقلد هذا التاج. ثم طلب خروجهم جميعا باستثناء مساعد فتى قال له: أرجوك اجلب لي الثياب التي كنت ألبسها أول قدومي إلى هذا القصر. ثم لبس تلك الثياب وحمل عصا الراعي. قال المساعد: لكن يا مولاي، لا أرى تاجا على رأسك. فقطف الملك بعض الورود الحمراء من خارج شباك غرفته وصنع منها إكليلا وضعه على رأسه وقال: هذا هو تاجي. ثم خرج إلى القاعة الكبرى حيث كان نبلاء البلاد في انتظاره. هتف النبلاء حين شاهدوه هتاف دهشة واستغراب: يا مولاي، الناس في انتظار ملكهم، أما أنت فتبدو كمتسول، إنك تجلب العار علينا كلنا. لم يعطهم الملك الشاب جوابا، بل نزل الدرج وتوجه خارج بوابة القصر، وهناك امتطى ظهر جواده وتوجه إلى قصر الشيوخ حيث تتم مراسم التتويج يلحق به المساعد الفتى. ضحك كل من كانوا في الشارع وقالوا: لا بد أنه مهرج. لكن الملك الشاب أوقف حصانه وقال: بل أنا الملك، أنا الملك نفسه. ثم أخبرهم عن أحلامه الثلاثة فلم يفهموا لكلامه معنى، وقال أحدهم: كيف يكون في امتناعك عن ارتداء الثوب الملكي المذهب مساعدة لنا؟ الأغنياء يوفرون لنا، نحن الفقراء العمل، وإذا لم نعمل جوعنا. أجاب الملك الشاب: علينا أن نسعى لإيجاد وسيلة أفضل، وسأجد تلك الوسيلة. ثم تركهم ومضى. عندما وصل إلى مدخل قصر الشيوخ أوقفه الحارسان وقال له: الدخول ممنوع، لا يدخل أحد من هذا الباب إلا الملك الشاب. أجاب الملك وهو يبعد سيفيهما: أنا هو الملك. قال رئيس مجلس الشيوخ الذي سيرأس حفل التتويج: لما جئت في ثياب راع يا مولاي؟ لا أستطيع تتويجك قبل أن تلبس الثوب الملكي. أجاب الملك الشاب: كيف تقول كلاما كهذا في قصر بني للإشراف على إحقاق الحق؟ أنسيت أن الناس يولدون متساوين؟ ثم روى لرئيس مجلس الشيوخ أحلامه الثلاثة. قال الشيخ بنبرة حزينة: أنا يا بني رجل عجوز، وأعرف أن في العالم الكثير من الأمور غير العادلة، لكنك لا تستطيع منع الظلم، فأرجوك أرجوك عد والبس ثوبك الملكي فأتوجك وأضع الصولجان في يدك. مشى الملك الشاب متجاوزا الشيخ وصعد درجات منبر الخطباء ورفع يديه وطلب من الله أن يعينه على أن يحكم بالعدل. في هذه الأثناء دخل عدد من الجنود مشرعي السيوف يصيحون: أين هو الملك المتسول؟ اقتلوه! التفت الملك الشاب إليهم يواجههم، وأشع في تلك اللحظة مشهد مهيب. فعبر زجاج النوافذ الملون تدفق ضوء الشمس وغمر الملك الشاب بجمال ساحر، ناسجا حوله من حزم النور رداء أين منه الرداء الملكي المذهب. وأزهرت عصا الراعي زنابق أشد بياضا وأبهى من لآلئ الصولجان، وتألقت ورود إكليله باحمرار أشد نقاء من احمرار يواقيت التاج. وقف الملك الشاب وقفة جلال ومهابة، فأسرع الجنود المبهورون يردون السيوف إلى أغمادها وينحنون مشدوهين. وقال رئيس مجلس الشيوخ له: لقد توجك من ليس فوق يده يد. ثم علت أصوات الأبواق وترددت أناشيد الجوقات، ودخلت الجموع القاعة الكبرى في قصر مجلس الشيوخ. عندئذ نزل الملك الشاب درجات المنبر ومشى، لكن لم يجرؤ أحد من الناس على النظر في وجهه الذي كان أشبه بوجه ملاك.